أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. في وصول الكافي للشيخ الكليني عليه الرحمة، كتاب الحجة، باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة عليهم السلام واحدا فواحدا، الحديث رقم 4، الصفحة 289، وهذه الطبعة المعروفة اللي هي 8 مجلدات. قال: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة والفضيل بن يسار وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية وأبي الجارود جميعا عن أبي جعفر عليه السلام. الحديث من حيث السند حديث صحيح لا إشكال فيه، بل هو صحيح الفضلاء لأنه مروي، يعني يرويه عمر بن أذينة عن زرارة واحد، والفضيل بن يسار اثنين، وبكير بن أعين ثلاثة، ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية، هذا أصحاب الإمام الباقر أصحاب الإمام الصادق. نعم، وأبي الجارود الذي هو من الموثقين. جميعا عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمر الله عز وجل رسوله بولاية علي وأنزل عليه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وفرض ولاية أولي الأمر فلم يدروا ما هي، فأمر الله محمدا صلى الله عليه وآله أن يفسر لهم الولاية كما فسر لهم الصلاة والزكاة والصوم والحج، فلما أتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسول الله صلى الله عليه وآله، وتخوف أن يرتدوا عن دينهم وأن يكذبوه، فضاق صدره وراجع ربه عز وجل، فأوحى الله عز وجل إليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فصدع بأمر الله تعالى ذكره، فقام بولاية علي عليه السلام يوم غدير خم، فنادى الصلاة جامعة، وأمر الناس أن يبلغ الشاهد الغائب. قال عمر بن أذينة: قالوا جميعا، أي هؤلاء الفضلاء زرارة محمد بن مسلم الفضيل فلان، قالوا جميعا غير أبي الجارود. ما قال هذه الفقرة؟ وقال أبو جعفر عليه السلام: وكانت الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرى، وكانت الولاية آخر الفرائض، فأنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو جعفر عليه السلام: يقول الله عز وجل: لا أنزل عليكم بعد هذه فريضة، قد أكملت لكم الفرائض. الفرائض ما افترضه الله سبحانه وتعالى في كتابه كالصلاة والزكاة والخمس والحج والصوم وأمثال هذه الفرائض. ففي حديث لا تعاد: القراءة سنة والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. الفريضة ما افترضه الله، والسنة ما سنه رسول الله، وإن كان من الواجبات كزيادة مثلا الركعتين في صلاة الظهرين. الحديث الشريف فيه دلالات ومعاني كثيرة، لسنا في صدد الاستقصاء، وإنما قرأنا الرواية تبركا وتيمنا، وليسنا أيضا في مقام الاحتجاج، إنما نريد أن نختار روايات معتبرة من الكتب الأربعة، من الوسائل، من توحيد الصدوق، من كمال الدين وغير ذلك من هذه الكتب، تيمنا وتبركا في هذا الدرس. وإلا لو أردنا الاحتجاج بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه يكون أسلوب آخر، ككتاب الغدير للعلامة الأميني. فقط نقطة واحدة: أن النبي صلى الله عليه وآله حينما كانت تنزل عليه الفرائض كان يفسر لهم في القرآن، ماكو كم عدد صلاة الصبح، كم ركعة صلاة الظهر، فكان النبي يفسر. لما نزلت آيات الولاية أيضا النبي صلى الله عليه وآله فسر لهم معنى الولاية، فأقام علي بن أبي طالب سلام الله عليه يوم غديركم إماما وعلما وهاديا وخليفة من بعده. الكلام في الفصل الخامس في بعض أحكام الفصل. في هذا الفصل يريد أن يقول السيد رحمه الله عن النقاط الأساسية أن الفصل على قسمين: فصل مشهوري، فصل منطقي، وفصل حقيقي، فصل اشتقاقي. الفصل المنطقي هو ما قرأناه في المنطق حينما تقول الإنسان حيوان ناطق، فالناطق عليكم السلام ورحمة الله، فالناطق هو فصل منطقي في الإنسان، فصل مشهوري للإنسان. وأما الفصل الحقيقي فهو من الصعوبة بمكان أن ينال، فلذا يوضع الفصل المنطقي، الفصل المشهوري كما يعبر في الكفاية الأخوند الخراساني، يوضع الفصل المشهوري الفصل المنطقي كالناطق للإنسان مكان شنه؟ فصل الحقيقي. لماذا؟ لسبب وجيه، وهو صعوبة الحصول على الفصل الحقيقي والفصل الواقعي. هذه نقطة في هذا الفصل. ولو قلت بأن الإنسان بأن الناطق لماذا لا يكون فصلا حقيقيا؟ ليش الناطق مو فصل حقيقي؟ مع أن احنا كأنما صار عندنا فهم خاطئ في أذهاننا من خلال التلقين في المنطق أنه الناطق هو الفصل الإنسان. هذا الفصل ليس حقيقيا وليس واقعيا، وإنما هو فصل منطقي للدلالة على الفصل الحقيقي والاشتقاقي. بيان ذلك أن كلمة ناطق، ناطق هي النطق، النطق إما بمعنى التلفظ والنطق والصوت، فهو من الكيفيات المسموعة من الأعراض مقابل الجواهر، صح لو لا؟ وإما بمعنى إدراك الكلي، وهذا الإدراك من مقولة الكيف النفساني، والكيف من مقولة العرض أيضا وليس مقولة الجوهر. فكيف يكون العرض مقوما لحقيقة جوهرية؟ هذه النقطة الأولى، وهي أن العرض لا يقوم الجوهر كالناطق بالنسبة إلى الإنسان، وإنما حقيقة الإنسان بنفسه المجردة بروحه الملكوتية. نقطة ثانية، أن الفصل الحقيقي لا يكون إلا أمرا وحدانيا ولا يكون أمرا مركبا. فقولهم مثلا في الحيوان أنه حساس متحرك بالإرادة، هذا مركب فصل الحيوان، كما أن فصل الإنسان هو الناطق، صحيح أنه يعني بسيط غير مركب، ولكنه ليس فصلا حقيقيا. هنا حساس متحرك بالإرادة، الفصل يكون أمرا بسيطا وأمرا وحدانيا. نقطة ثالثة، أن هذا الفصل الحقيقي هو ملزوم، والفصل المنطقي كالناطق لازم أو أخص اللوازم، أوضح اللوازم بالنسبة للإنسان. فالفصل الحقيقي، النقطة المهمة، هو الذي تنتفي ماهية النوع بانتفائه وتتحقق بتحققه، كالنفس المجردة بالنسبة للإنسان فإنها فصله الحقيقي وهي أمر بسيط، بحيث لو انتفى الجنس أي البدن، البارحة سألته لأن الجنس هي المادة والفصل هو الصورة النوعية، لو انتفى الجنس بالنسبة لهذا النوع فلا مع ذلك يبقى النوع على نوعيته، ويبقى الإنسان على إنسانيات إنسانيته. لو احترق الإنسان بدنه صار رماد، صح ولا لا؟ أو مات فارقت الروح البدن، فهل تنتفي حقيقة الإنسان؟ كلا. قل يتوفاكم، هذهكم يعني حقيقتكم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، أكو بعث، أكو يعني حياة جديدة، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فإذا حقيقة النوع، أو على تعبير السيد طباطبائي هذية النوع، هذا هذيته حقيقته بفصله الحقيقي وفصله الأخير، وعلى فصلك الأخير حبيبي تحشر في البرزخ والمحشر والقيامة. ما هو مبنى أنه نظرية صد المتألهين أن الإنسان نوع متوسط، وأنه في صيرورة مستمرة وحركة مستمرة وتبدل من حال إلى حال. الفصل الأخير الذي يثبت عليه هذا الإنسان هو الذي يحشر عليه يوم تبلى السرائر. بس هذا هو تقريبا أهم النقاط. طبق العبارة. الفصل الخامس في بعض أحكام الفصل. طبعا بعض المسائل المنطقية مرة علينا، احنا ركزنا على النواحي الفلسفية، أن حقيقة النوع بفصله الأخير، الفرق بين الفصل المنطقي اللي قريناه في المنطق، هذا مو فصل حقيقي للإنسان، نكرر ونعيد، مو نفهم الصورة خطأ. لقنونا في المنطق أن الناطق هو فصل الإنسان، هذا ليس فصلا حقيقيا، وإنما هو فصل منطقي يستعمله المناطق للدلالة على الفصل الحقيقي للإنسان الذي هو الروح المجردة والنفس الناطقة. ينقسم الفصل نوعا انقساما إلى المنطقي والاشتقاقي. فالفصل المنطقي هو أخص اللوازم، أوضح اللوازم التي تعرض النوع وأعرفها، أوضحها أعرفها أخصها. شلون لوازم؟ مثل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، لازم للأربعة صح لو لا؟ وإنما لو سألت الجواب هذا، وإنما يؤخذ ويوضع في الحدود، ماكو حد محدود، الحد تعريف الحد بالجنس والفصل، وإنما يؤخذ هذا الفصل المنطقي كالناطق ويوضع في الحدود مكان الفصول الحقيقية لصعوبة الحصول غالبا على الفصل الحقيقي الذي يقوم النوع ويحققه، كالناطق للإنسان والصاهل للفرس. فإن المراد بالنطق مثلا إما النطق الظاهري أو النطق الباطني. النطق الظاهري هو الصوت والتكلم كيف مسموع من الأعراض، أو النطق الباطني يعني العقلي إدراك الكلي. فإن المراد بالنطق مثلا لما يقول إنسان ناطق يعني شنو حي الناطق؟ إما النطق بمعنى التكلم وهو من الكيفيات المسموعة، يعني كيف المحسوس مقابل المعقول، إما كيف محسوس وهذا كيف أيضا من مقولات العرب، أو كيف معقول كيف النفساني من مقولات العرب، وإما النطق بمعنى إدراك الكليات وهو عندهم أي الفلاسفة من الكيفيات النفسانية على المشهور، خلافا للملا هادي السبزواري وخلافا للسيد الشهيد قدس الله نفسه زكية في حاشيته على كتابه فدك في التاريخ وقرأنا هذا. والكيفية كيفما كانت هي من مقولة الأعراض. الأعراض هنا مقابل الجواهر. زيد الطويل الأزرق بن مالكي في بيته بالأمس كان متكي في يده سيف لواه فالتوى، فهذه عشر مقولات. والعرض لا يقوم الجوهر، يعني مثلا حرارة الماء برودة الماء هذا عرض، حالة كيفية صح لو لا، خاصية، هل هي تقوم حقيقة الماء؟ الماء ماء بالأكسجين والهيدروجين، ماهيته بالH2O صح لو لا، سواء كان حار بارد جامد ثلج إلى آخره. فالعراض لا يقوم الجوهر، بل العكس هو الصحيح، أن العراض متقوم بالجوهر، بل من مراتب شؤون الجوهر كما سيأتي في مرحلة الجواهر والأعراض. وكذا الصاهل أو الصهيل، ولذا ربما كان أخص ربما شنه كان أخص اللوازم اسم كان أكثر من واحد، يعني كان الفصل المنطقي أكثر من واحد، مثل حساس متحرك بالإرادة أكثر من واحد صح لنا. أخص اللوازم اللي تقول يعني الفصل اللي نسميه احنا فصل منطقي في المنطق نتعامل إياه في المنطق، ربما كان أخص اللوازم أي الفصل المنطقي كان أكثر من واحد، فتوضع جميعا موضع الفصل الحقيقي، كما يؤخذ الحساس واحد، والمتحرك بالإرادة اثنين، هذا مركب صاروا لا أكثر من واحد، جمع المنطقي يعني أكثر من واحد، يؤخذ فصلا للحيوان، ولو كان فصلا حقيقيا لم يكن إلا واحدا، أمرا واحدا وحدانيا كما تقدم. وان تقدم فصل السابق، والفصل الاشتقاقي مبدأ الفصل المنطقي. فصل الاشتقاقي عن الفصل الحقيقي هو مبدأ للفصل المنطقي، هذا الفصل الاشتقاقي هو الفصل الحقيقي. قال وهو الفصل الحقيقي المقوم للنوع، ككون الإنسان ذا نفس ناطقة في الإنسان، له الصورة النوعية. حقيقة الشيء يقولون حقيقة الشيء بصورته لا بمادته. ولذا لو تجردت النفس البشرية عن البدن، أو مات الإنسان فارقت روح البدن، أو احترق الإنسان عن البدن، يبقى الإنسان على إنسانيته بعد في البرزخ والمحشر والقيامة والمعاد، إن شاء الله يكون أي بدن من الأبدان بدن. هذه في النقطة الأخيرة من هذا الفصل صح. وكون الفرس ذا نفس صاهلة في الفرس. ثم إن حقيقة النوع، هذا مطلب ثاني، نقطة ثانية الآن. أولا بيّن أن الفصل المنطقي وشنه أخص اللوازم للفصل الحقيقي. الآن نقطة ثانية هي أن حقيقة النوعي مثل الإنسان، حقيقة بشنه هي فصله الأخير يعني بالروح المجردة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين سورة المؤمنون، وجعلناه نطفة في قرار مكين، خلقنا نطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظامة، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر يعني الروح المجردة الملكوتية. ففي الشهر الرابع هذه روح البقاء، حتى لو سقط الجنين أبقى أيضا هذه النفس الإنسانية أبدية أبد الأبدية. ثم إن حقيقة النوع هي فصله الأخير، وذلك لأن الفصل المقوم هو محصل نوعه، مو الجنس، هو شنو النوع المردد مبهم، فالفصل يحصله، فتحشر أنت على هذا الفصل الأخير. الله الله في أنفسكم، ألا وإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فهذه الملكات والأخلاق يعني الغيبة، شوف القرآن يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فمن خلال السلوكيات، تصرفات، الملكات، المعارف الحق الباطلة، الملكات الرحمانية الشيطانية، تتجوهر ذات الإنسان في باطنه في واقعه. وكما في نهج البلاغة، الصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان أو شيطان، يعني الصورة الواقعية الصورة النوعية التي هي الفصل الأخير. فما أخذ في أجناسه وفصوله الأخر على نحو الإبهام مأخوذ فيه على وجه التحصل، ويتفرع عليه النهذية النوعي يعني حقيقة النوع به، أي بالفصل الأخير، فصل الحقيقي. فصل الأخير نعم، يعني فصلك الأخير هو هذا الفصل الحقيقي بناء على الحركة الجوهرية. هذا الفصل الأخير ممكن يكون أي شيء آخر من خلال تجوهر هذه النفس البشرية. نعم الفصل الحقيقي هو الفصل الأخير. لكن الكلام، هل هناك حركة وصيرورة أيضا للروح مع البدن أم لا؟ على المشهور ما أكو كلام المشائين والشراقين، لكن في المدرسة المتعالية، حكمة صد المتعليين، في المدرسة المتعالية، الفلسفة المتعالية، يقول أن هناك حركة جوهرية. يعني شو حركة جوهرية؟ يعني تغير جوهري تدريجي. الحركة معناها التغير التدريجي، خروج من القوة إلى الفعل، لتركبن طبقا عن طبق. وفي رواية موجودة معتبرة السند في الكافي الشريف، لقد ركبت الأمة طبقا عن طبق في أمر فلان وفلان. على كل حال راجعوا الرواية. فهذا هو، أن هذية النوع بالفصل الحقيقي بالفصل الأخير. فنوعية النوع يعني حقيقته محفوظة به أي بالفصل الأخير فصل حقيقي يتفرع عليه. ولو تبدل بعض أجناسه، يعني لما نقول احنا مع جسماني، شو الفرق بين مع جسماني والرجعة؟ رجع لهذا البدن او اي بدن اخر، هذيته حقيقته واقعيته محفوظة بروحه المجردة، اي بدن من الابدان. ولهذا متنازعين المتكلمين في كلام لا طائل تحت شبهة الاكل والمأكول واي بدن الذي يحشر وكذا، هذا كله مو مهم من الناحية الفلسفية. السبب واضح، وهو ان حقيقة النوع بالفصل الأخير بالصورة النوعية. فنوعية النوعي يعني نوعية الإنسان مثلا محفوظة به أي بالروح مجردة أو النفس الناطقة، ولو تبدل بعض أجناسه، وكذا لو تجردت صورته التي هي الفصل بشرط لا عن المادة التي هي الجنس بشرط لا، مثل ما تقدم في رابعا في الفصل السابق رابعا، بقي النوع على حقيقة نوعيته. لأنه متهمين الفلاسفة يقولوا بالمعاد الروحاني، حتى المعاد الروحاني يتوفاكم، راجع تفسير الميزان للسيد الطباطبائي في تفسير الآية، قل يتوفاكم أي يستوفيكم بتمام هويتكم وحقيقتكم الوجودية ولا يبقي منكم شيئا. فهذا البدن هو، فبئس المطية التي انططت نفسي من هواها، مطية للروح، حقيقتك بالروح المجردة. كما لو تجردت النفس الناطقة عن البدن، فكم هذا الضمير يعني أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فحقيقتك بالنفس الإنسانية والروح المجردة. ثم إنها يعني هذا اللي يسموه الطعر القدسي في كلمات العرفاء، يعني هو الإنسان هو في الحقيقة بالروح المجردة بصورته النوعية بروحه بنفسه. هو الإنسان هو الناطق، هو النفس الناطقة هي الروح. نعم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له، مو عشان البدن سجدت الملائكة، عشان هذا الروح الملكوتية. ثم إن الفصل، هاي النقطة الثالثة الآن جديدة اللي أشار أبو علي، ثم إن الفصل غير مندرج تحت جنسه، يعني الناطق مش مندرج تحت الحيوان، بمعنى أن الجنس الحيوان غير مأخوذ في حد شنو الناطق. لما تعرف الناطق ما تقول بعد هو حيوان، وإلا لاحتاج إلى فصل يقومه، يعني هذا الجنس يبغى له بعد فصل، او هذا الفصل الاخر ليه فصل ايضا، لانه هو شنو صاير الجنس مأخوذ في حده، والا لاحتاج الى فصل يقومه. وننقل الكلام اليه ويتسلسل بترتب فصول غير متناهية. فاذا الفصل كالناطق غير مندرج في حقيقته شنو تحت الجنس، ولا يؤخذ الحيوان في تعريف الناطق. هذا هو مر علينا في منطق المظفر. الفصل السادس في النوع وبعض احكامه، في وقت بعد مقدار لعله 10 دقائق. في النوع وبعض احكامه، بعض هذه الاحكام شرحناها في الدرس السابق، اللي من اهمها الماهية التامة وهي النوع، هي التي يكون لها اثار حقيقية آثار واقعية. فالماء مثلا هو مركب حقيقي من أكسجين وهيدروجين، له آثاره الواقعية المتميزة، كان أن يروي العطشان مثلا، صح ولا لا؟ بينما خصائص الأكسجين غير خصائص الماء، ولا فهذا نوع وذاك نوع آخر. ونبهت أكثر من مرة على أن بعض هذه التفاصيل لابد أن تخضع للاستقراء العلمي ولمعطيات العلم الحديث، لأن العلم هو اللي يكشف لك أنه شنو الأنواع البسائط، شنو المركبات. قديما كانوا مدارس يعلموا الطلاب والتلاميذ أن العناصر البسيطة 4، ماء تراب هواء نار في ابتدائي، بعدين يكتشف الجدول الدوري ومندليف والعناصر صح لو لا، انه الماء مركب من اكسجين هذو الى اخره. الماهية، وهذا الكلام هم نص عليه السيد الطباطبائي في اصول الفلسفة والمذهب الواقعي، هناك تراجع هذا المطلب مثل الافلاك وهيئة بطليموس والأي الاشياء العلمية، هذا كلها نسخت وحل محلها كوبرنيكوس وإنشتاين وش يسمونه هذا بعد ماكس بلانك وعلماء الفيزياء والذرة. في النوعي وبعض أحكامه، الماهية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد. لما قلنا أمس بأن الأعراض وإن حل لها الذهن إلى ما به الامتياز وما به الشرع، لكن في الخارج الأعراض شنو عند الفلاسفة؟ بسيطة بوجود واحد. حيوان ناطق مش اثنين في الخارج، انت وجود واحد. وعلى كلام الملا هادي السبزواري، النفس في وحدتها كل القوى وفعلها في فعله قد انطوى. انت مو اثنين مع الروح والبدن، هذا البدن في الحقيقة بناء على الحركة الجوهرية ونظرية ملا صدرة في الحكم المتعالية، البدن هو درجة من درجات وجود النفس وتطور وجود النفس، النطفة والعلقة. الإنسان شيء واحد يرى نفسه أمرا واحدا، وإنما في هذه النفس قوى اللي هي مراتب الإدراك الحسي، مراتب الإدراك الخيالي، مراتب الإدراك العقلي، فلذا هو يرى نفسه أمرا واحدا. الماهية النوعية، بس ذاك تحليل عقلي تحليل فلسفي. الماهية النوعية توجد أجزاؤها مثل حيوان الناطق في الخارج، ماكو شي اسمه حيوان وش اسمه ناطق، هو انسان بوجود واحد، لان الحمل بين كل منها وبين النوع حمل اولي، والنوع موجود بوجود واحد، مو من جهة حيوان ومن جهة ناطق. واما في الذهن فهي متغايرة بالابهام وبالتحصل، ولذلك كان كل من الجنس والفاصل عرضيا للآخر زائدا عليه كما تقدم في الدرس السابق، أنه حيوان مثلا مع الإنسان، العرض العام مثل الماشي بالنسبة شنه إلى الإنسان عرض عام وليس خاصة من خصائصه. دابة والدواب مواشي، هذه صفة مشتركة في الإنسان وبقية البهائم والعجوامات والدواب. ومن هنا ما ذكروا أنه لا بد في المركبات الحقيقية. ما معنى المركب الحقيقي؟ مهم هذا طبعا، العلم هو اللي يكشف لك أن هذا مركب حقيقي ولا. قلت لك أنا من خلال شنه؟ من خلال الخصائص والآثار. لا بد في المركبات الحقيقية، أي الأنواع المادية المؤلفة من مادة وصورة، خلافا للسهروردي قلنا شنو الجسيم اللي تتصور أصغر شيء في الوجود المادي، الجسيم particle، هذا مؤلف من مادة وصورة. المادة هي الهيولة جهة شنو الانفعال والتأثر، والصورة الجسمية، ثم الصور النوعية. نفس هذه الجسم أو الجسيم مثل الآن الأكسجين في ذرات، هذا الأكسجين مع الهيدروجين هو مادة ثانوية بالنسبة إلى الماء، وهكذا لولا أن هناك هيولة وإمكانية تحول وصيرورة في الخمر لما استحال وصار شنه خلا. هذا من جهة الهيولة. أنه في المركبات الحقيقية، أي الأنواع المادية المؤلفة من مادة وصورة، المادة جوهر قابل للقوة والاستعداد، الصورة أيضا جوهر، وكلاهما متحدان يكونان الجسم، وسيأتي تفصيله. هذا مركب حقيقي، يعني له وحدة حقيقية وآثار حقيقية، بخلاف لما تقول مثلا طابور وجيش وفوج وسرية، هذا مركب اعتباري صح لو لا، عند الموجود الخارج الأفراد. لا لابد في المركبات الحقيقية أي الأنواع المادية المؤلفة من مادة وصورة أن يكون بين أجزائها فقر وحاجة من بعضها إلى بعض حتى ترتبط وتتحد حقيقة واحدة. وقد عدوا المسألة ضرورية لا تفتقر إلى برهان. هني نقطة مهمة وفلسفية وعقائدية تروح تراجعها في كتاب السيد الشهيد فلسفتنا، وهي أن نفس هذا البيان أن الجسم مؤلف من مادة وصورة مهما صغرا والجزء الذي لا يتجزأ باطل فلسفيا، بما أن المركب مهما صغر ودق لا بد وأن يحتاج إلى أجزائه، فلا بد من مؤلف لهذه الأجزاء. على هذا الأساس نبرهن لك فلسفيا وعقائديا بأن عالم المادة ليس هو واجب الوجود، وإنما هو محتاج في وجوده إلى سبب. هذا السبب لابد أن يكون شنو؟ وجود مجرد عن المادة، وجود بسيط، خلافا لما يقول المجسمة والمشبهة وأصحاب الشاب الأمرين، صح ولا لا؟ لأن كل مركب محتاج إلى أجزائه والاحتياج خلاف الغنى وخلاف وجوب الوجود. ثم قال ويمتاز المركب الحقيقي، هذا المطلب تراجع في آخر كتاب فلسفتنا، ممتاز ولطيف جدا. ويمتاز المركب الحقيقي من غيره بالوحدة الحقيقية. ما معنى الوحدة الحقيقية؟ مثل الماء الآن، وذلك بأن يحصل من تألف الجزئين مثلا أمر ثالث غير كل واحد منهما، ولهذا في المختبر الهيدروجين غير الأكسجين غير الماء، صح لو لا؟ وكل واحد له آثاره. جيت تقدر تشرب أكسجين أنت يرويك أو هيدروجين؟ ثم قبل ذرية عندنا الهيدروجينية وحدة حقيقية، يعني هذه نقطة مهمة وتحفظها زين، تبت لها لها الوحدة الحقيقية يعني له آثار خاصة غير آثارهما الخاصة، كما بينا أمس في التنبيه الفقهي بالنسبة للجيلاتين البقري. إذا استحال إلى مادة جديدة وخصائص جديدة فقط الخصائص السابقة يمكن القول بحليته وجواز أكله، وإلا فلا، هاي اللي يستعمل في الحلويات. كالأمور المعدنية التي لها آثار خاصة غير آثار عناصرها، لا كالعسكر أو السرية أو الفوج، بعث رسول الله سرية فلما عادوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد أصغر وبقي عليهم الجهاد أكبر، جهاد الناس. لا كالعسكر المركب من أفراد والبيت المؤلف من اللبن والجص وغيرهما. ومن هنا أيضا نقطة مهمة، يترجح القول، وهي نظرية مختار صدر المتألهين تبعا لبعض الفلاسفة المحققين السيد السند صدر الدين الشيرازي، يترجح القول بأن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي، بين الأكسجين والهيدروجين تركيب اتحادي وليس انضماميا. انضماميا مثل يعني تحط دومنا جنب دومنا مثلا وما أشبه، يسموه تركيب اعتباري. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.